هل للمرأة أن تأم النساء في الصلاة؟ يجوز للمرأة أن تأم النساء في الصلاة وتقف وسطهن. فعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن، رواه البيهقي والحاكم. لكن الأفضل الذي يفهم من عموم النصوص أن تصلي المرأة مفردة، والله أعلم.